أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. شاهد كريم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله الله الله الله. هنيئا لهم. حتى إذا Yeah. Thank you. الله الله على القرآن من بيت القرآن نعم الله الله سبحانه وتعالى جل جلال الله أسامة والله الله يديك الصحة والقوة ما شاء الله عليك يا رب نعمة الثوب بالشكر والله نعم والله وترى الملائكة من حول العرش الله الله الله الله